السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم معنا كلام عن وقت العصر، أليس كذلك؟ بدأنا به في الدرس السابق، أليس كذلك؟ ويسن تعجيلها. طيب، يسن التعجيل، أي واحد دليل؟ نعم، أحسنت عبد الرحمن. متى يدخل وقت المغرب ومتى يخرج؟ أحسنت. ويسن تعجيلها، ما الدليل؟ المغرب. ومعنى هذا كان صلاة المغرب ايش؟ مبكرين. طيب، قولوا الا ليلة الجمع. احسنت. ما الفرق بين الفجر الكاذب والصادق؟ بينما الصادق أيوة مستطيع ولا معترض منتشر. طيب، كيف تحصل غلبة الظن بدخول وقت يا محمود؟ لأحد أمرين. أيوة، هل يتصور طريق ثالث لمعرفة دخول الوقت؟ لا يتصور. طيب، وإن أدرك مكلف من وقته قدر التحريم ثم زال تكليفه، المسألة نعم. لا يجب إلا إذا نعم. نعم، والراجح الراجح القول الثاني. نعم، مالك يقول تدرك الصلاة بتكبيرة الإحرام في وقتها، دليل أو التعليل؟ جزء من نعم. والقول الثاني نعم. طيب، وهو الراجح. أحسنت. اقرأ خادم من صار أهله. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، الله أخبرنا ولشيخنا ومن الحاضرين. قال المصنف رحمه الله: ومن صار أهلا لوجودها قبل خروج وقتها لزمته، وما يجمل إليها قبلها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله: ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها لزمت. مقصود المؤلف بهذه المسألة بيان حكم عكس المسألة السابقة. فإذا كان غير مكلف ثم كلف في أثناء الوقت فإن الصلاة تلزمه. وهذه المسألة تنقسم إلى قسمين: الأول أن يدرك من الوقت ما يستطيع معه أن يتوضأ وأن يأتي بالصلاة على وجهها، فهذا لا إشكال في أن الصلاة تجب عليه، وعليه أن يصلي كإذا طهرت الحائض أو عقل المجنون ونحوهم. القسم الثاني أن لا يدرك وقتا يستطيع معه أن يتوضأ ويصلي، ففي هذا القسم وقع خلاف بين الفقهاء رحمهم الله. فالقول الأول وهو المذهب أنه إذا أدرك منها قدر تكبيرة فإنه يجب عليه أن يأتي بالصلاة ولو خرج الوقت بعد ذلك. والثاني أنه إذا أدرك قدر ركعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. والثالث أنه يجب أن يدرك ما يتمكن معه من التطهر والصلاة. والراجح إن شاء الله القول بأنها تجب عليه إذا أدرك الركعة، لوضوح الحديث وصراحته في هذه المسألة. وقوله رحمه الله: لزمته وما يجمع إليها قبلها، عرفنا الآن أنها تلزمه على التفصيل السابق، لكن أضاف الحنابلة أنها تلزمه وما يجمع إليها. ذهب الحنابلة وغيرهم إلى أنه يجب على من أدرك الصلاة بأن زال عذره في وقتها أن يصليها وأن يصلي معها الصلاة التي قبلها، فإن أدرك وقت العصر صلاها مع الظهر، وكذا العشاء صلاها مع المغرب. واستدلوا على هذا بأدلة: الأول أن هذا مروي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال شيخ الإسلام أنه لا يعرف بينهم خلاف. الثاني أن هذا مروي عن جميع التابعين إلا الحسن البصري وحده رحمه الله. القول الثاني أنه لا يلزمه أن يصلي إلا التي زال عذره وهو فيها دون التي تجمع إليها قبلها. واستدل هؤلاء أن الأصل براءة الذمة، والصلاة الأولى خرج وقتها وهو ليس من المكلفين بالصلاة فلم تدخل في ذمته. والراجح لا شك وجوب الصلاة مع ما يجمع إليها. يكفي في هذا أن إجماع التابعين ما عدا الحسن على هذا القول، وهذا يكفي قوة ونصرا لهذا القول عليه عامة السلف الصالح، وفي هذا كفاية على أن الآثار المروية عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان فيها ضعف، لأن الضعف الذي فيها ضعف يسير ينجبر بمثل هذه الروايات عن تلاميذ الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم قال رحمه الله: ويجب فورا قضاء إلى آخره. يجب على الإنسان إذا فاتته الصلاة أن يقضيها فورا، يعني بلا تأخير، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. والأمر يفيد الفورية، لكن لا يتعارض مع الفورية التأخير اليسير الذي يكون لمصلحة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته صلاة الفجر انتقل إلى موضع آخر وفي هذا الانتقال تأخير يسير، لا سيما وأنه سينتقل هو والأمتعة والناس والدواب، وهذا يأخذ وقت ولو كان الانتقال إلى مكان قريب. والظاهر كلام الذين يستثنون الانتقال لمصلحة أو الفصل اليسير لمصلحة أن المصلحة لا تختص بالمصلحة التي من أجلها انتقل النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أنه موضع حضرهم فيه الشيطان فانتقل لذلك، بل لأي مصلحة كانت. وهذا هو الأقرب، أن الانتقال أو أن الفصل اليسير لمصلحة لا بأس به، أن الفصل اليسير لمصلحة لا بأس به، لأنه ليس في النص ما يدل على أن هذا السبب فقط هو الذي يجوز الفصل اليسير. قوله: ويجب فورا قضاء الفوائت مرتبا. القضاء هو أداء الصلاة بعد وقتها المحدد، هو أداء الصلاة بعد وقتها المحدد. فالقضاء كما تقدم يجب فورا، وقوله الفوائت يعني الفرائض، لأن النوافل لا يجب على الإنسان أن يقضيها. ثم قال مرتبا، يعني يجب عليه أن يقضي الصلوات بالترتيب. وهذا الشرط في القضاء شرط صحة، فإن لم يقضيها مرتبة فالصلاة التي لم تقع في موضعها من الترتيب باطلة. فإذا صلى العشاء ثم صلى المغرب فعليه أن يعيد العشاء، لأن الترتيب شرط للصحة. واستدل أصحاب هذا القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته صلاة العصر في الخندق صلاها بعد غروب الشمس قبل المغرب ثم صلى المغرب، مع أن المغرب فرض الوقت، وهذا يدل على أن الترتيب لا بد منه. والقول الثاني أن الترتيب سنة، لأن فعل المجرد لا يدل على الوجوب، فضلا عن الشرط أن يكون شرطا للصحة. والقول الثالث أنه واجب لكنه ليس شرطا للصحة. وإلى هذا يميل الحافظ ابن مفلح. ولولا قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني يصلي لكان القول بالسنية وجيه، لأن هكذا نتعامل مع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تدل على الوجوب، مجرد الفعل الذي لم يقترن بغيره من القرائن التي تدل على الوجوب لا يدل على الوجوب، وكون النبي صلى الله عليه وسلم صلاها مرتبة لا يدل على أن هذا واجبا. لكن إذا ضممنا حديث جابر وهو صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بعد غروب الشمس العصر قبل المغرب مع صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا الحديث عام يشمل صفة الصلاة وكيفية الأداء مع صلوات الأخرى، إذا ضممنا هذا إلى هذا نقول إن شاء الله الراجح مذهب ابن مفلح أنها واجبة وليست شرطا للصحة. وبهذا يكون القول بأن الترتيب شرط للصحة فيه ضعف، إذ لا يوجد في الأدلة ما يدل على أن هذا شرط تبطل الصلاة بتركه، والأحكام التي هي شروط تحتاج إلى أدلة قوية. ثم قال رحمه الله تعالى: ويسقط الترتيب بنسيانه، يعني أنه إذا فاتته صلوات ثم نسي وأخل بالترتيب فإن الترتيب حينئذ يسقط بعذر النسيان، لقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ومفهوم عبارة المؤلف أنه يرفع أو ترفع المؤاخذة بالنسيان دون الجهل، فإن أخل بالترتيب جهلا فإنه يحكم على صلاته بالبطلان، لأن النسيان ليس فيه تفريط بخلاف الجهل ففيه تفريط، إذ بإمكانه أن يسأل عن دينه وأن يستفتي قبل أن يصلي، والقول الثاني أن الجهل والنسيان من الأعذار المتساوية والتي يعذر بها المسلم دائما. وتقدم معنا أن التفريق بين الجهل والنسيان أو القول بأن الجهل في بعض الصور ليس بعذر لأنه بإمكانه أن يسأل، أن هذا التقرير لا يتوافق مع النصوص المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الذين صلوا الصلوات بجهل في العهد النبوي أيضا كان بإمكانهم أن يسألوا والنبي صلى الله عليه وسلم موجود والصحابة متوافرون، ومع ذلك لم يؤمر المسيء ولا المستحاضة ولا المتيمم أن يعيدوا الصلاة. وهذا يدل على أن الجهل عذر قائم بنفسه. نعم ربما يستثنى من هذا إذا كان العذر مبني على الإعراض كما يصنعه بعض الجهال اليوم، مبني على الإعراض بمعنى أنه إذا قيل له اسأل قد لا يكون عملك صحيح، أعرض ولم يسأل ومضى على ما هو عليه مع أنه نبه، فمثل هذا لا يعذر بالجهل لأنه فعلا مفرط. لكن إذا كان الإنسان جاهل وعمل عملا بناء على هذا الجهل فإنه يعذر، وهذه قاعدة في هذا الموضع وفي غيره. ثم قال رحمه الله تعالى: وبخشية خروج وقت اختيار الحاضرة. إذا خشي الإنسان أنه إن رتب خرجت الحاضرة فلا شك أنه يجب أن يبدأ بالحاضرة لأمرين: الأول أن تأخير الحاضرة عن وقتها لا يجوز، الأصل أن الصلاة التي هو في وقتها يجب عليه أن يصليها قبل خروج الوقت. الثاني أنه بهذا التأخير يصبح كل من الصلاتين فائت، وهذه مفسدة إضافية. إذا لا شك أنه إذا أخر الإنسان الصلاة وخشي خروج الفائتة فإنه يبدأ، وخشي فوات الحاضرة فإنه يبدأ بالحاضرة ويؤخر الفائتة، ويكون بهذا أخل بالترتيب لعذر، أخل بالترتيب لعذر. ويمكن أن يستنبط من مجموع ما تقدم أن الإخلال بالترتيب لعذر النسيان أو الجهل أو خشية خروج الفائتة أو غيره من الأعذار يسقط وجوب الترتيب، يسقط وجوب الترتيب. ولو أن المؤلف يعني قعد بهذه القاعدة لكان أضبط وأسهل، لكنه لا يستطيع أن يقعد بهذه القاعدة لأنه لا يرى الجهل أصلا من الأعذار، ولهذا احتاج أن ينص على الأعذار. ثم قال رحمه الله تعالى: ومنها ستر العورة. ستر العورة من شروط الصلاة، وستر العورة يعتبر من الشروط المهمة، ولهذا جعله المؤلف في المرتبة الثالثة لأن النصوص فيه آكد. واستخدام كلمة أو تعبير ستر العورة استخدام مرجوح وضعيف، لأن الله تعالى قال: خذوا زينتكم عند كل مسجد. ومن هذه الآية نعلم أن المطالب به المصلي أكثر من مجرد ستر العورة التي هي عورة في النظر، بل ستر العورة أو أخذ الزينة في الصلاة أمر زائد على ستر العورة. فهذا التعبير تعبير ضعيف، والسبب في ذكر المؤلف له أن درج الفقهاء عليه، ولأن فيه تسهيل، ولأن فيه القدر الواجب الذي لا يجوز النقص عنه، فلهذا ذكروه، وإلا فهو تعبير مرجوح لا ينبغي التعبير به مع وجود الآية. ثم قال رحمه الله تعالى: فيجب ستر العورة واجب، وهو من شروط صحة الصلاة، لقوله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة. وإذا أمر بقدر زائد على ستر العورة وهو أخذ الزينة فستر العورة واجب من باب أولى. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يطوف بالبيت عريانا، والصلاة أعظم من الطواف، والصلاة أعظم من الطواف، فإذا اشترط في الطواف ففي الصلاة من باب أولى. الدليل الثالث قوله صلى الله عليه وسلم: لا تصلي حائض إلا بخمار، يعني إلا وهي قد سترت عورتها. والإجماع ولا شك أن هذا شرط من شروط صحة الصلاة. ثم قال بما لا يصف بشرتها. أفادنا المؤلف أن ستر العورة يحصل بكل ساتر يمنع من وصف البشرة، والمقصود بوصف البشرة يعني وصف لون البشرة. فإذا كان لا يظهر من خلال الساتر لون البشرة سواء كان سوداء أو بيضاء أو بينهما فإن هذا الساتر صحيح. وإذا كان الساتر يظهر من خلاله أن لون البشرة يميل إلى البياض أو السواد فإن الصلاة باطلة. وعلم من هذا أن كشف الساتر لحدود الثياب الداخلية لا يقدح في الستر، لأن هذه الحدود لا يلزم منها بيان اللون، والمعول عليه عند الفقهاء بيان اللون. عرفنا الآن أن الثوب مثلا إذا كان يعرف لون البشرة من خلاله فإنه لا يعتبر ساتر والصلاة لا تصلح، وإن كان إذا كان لا يعرف لون البشرة فإنه يعتبر ساتر والصلاة صحيحة، وإذا كان يعرف لون البشرة فالصلاة وش فيها؟ ها؟ باطلة. وإذا كنا نتردد إذا رأينا وقد نعرف اللون وقد لا نعرف اللون، ها؟ فالأصل إيش؟ فالأصل الصحة. ربما نقول الأصل الصحة والأصل في الثياب الستر، وربما نقول الأصل في هذا الشرط العدم، فإذا ترددنا فيه فلا تصح. يحتمل أن نقول هذا وأن نقول هذا، لكن الأقرب أن الأصل فيه الصحة، أن الأصل فيه الصحة. والسبب أن الأصل في الثياب الستر، وما دام الإنسان لا يجزم بلون البشرة فهذا يعني أنه حصل ستر، هذا يعني أنه حصل ستر. لكن هذه المسألة تؤدي أو تجعل الإنسان يحتاط في الثياب الرقاق هذه، وأنه لا يتعاطاها، وأن يتقصد أن يلبس الثياب المتينة أو يلبس تحتها لباس متين حتى لا يكون هناك شك في بيان لون البشرة. فهم من كلام المؤلف أن الساتر إذا كان يبين حجم العورة فإنه لا يضر، فإنه لا يضر، لأن الذي يضر هو اللون، الذي يضر هو اللون. وهو كذلك وعلل ذلك بأن الاحتياط من التحجيم أثناء أداء الصلاة متعذر، لأنه إذا سجد أو ركع فإن الثياب تلتصق وتتحجم العورة. والظاهر والله أعلم أن كلام الفقهاء في قضية بيان الحجم إنما هو في ستر الصلاة، أما في ستر النظر فإن اللباس الذي يحجم العورة كالبنطال الضيق أنه لا يجوز ولا تحصل به ولا يحصل به ستر العورة. والسبب في ذلك أن البنطال الضيق لا يحصل منه الغرض الذي من أجله شرع ستر العورة، بل قد يكون أشد أحيانا من القصير، إذا كان ضيقا قد يكون أشد من القصير في عدم ستر العورة. ولهذا نقول بكل وضوح أن اللباس الضيق جدا للرجل والمرأة لا يجوز، وأنه لا يحصل به ستر العورة، بل هو كما قلت أشد من القصير، وإن لم يكن أشد من الشفاف، الشفاف أشد منه وأكثر تحريما، لكنه أشد من القصير الذي لم يرتفع كثيرا بالنسبة للمرأة. ثم قال رحمه الله تعالى: وعورة رجل من السرة إلى الركبة. عورة الرجل من السرة إلى الركبة، استدل الحنابلة على هذا بدليلين. الأول حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: ما بين السرة والركبة عورة. الثاني حديث جرهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: غطي فخذك فإن الفخذ عورة. وفي كلا الحديثين ضعف، وهو والله أعلم لا يصح مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثاني أن العورة الفرجان فقط، يعني دون الفخذ. وسدل هؤلاء بحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم انكشف فخذه وهو راكب على الحصان، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم جلس على حافة بركة وقد كشف عن ركبته. وهذا القول أن العورة هي فقط الفرجان قول ضعيف جدا، لا يتناسب مع جميع النصوص الآمرة بالحشمة والستر، ولا يتناسب مع النصوص الآمرة بدفع المفاسد. ولا شك أن خروج الإنسان لم يستر إلا السوأتين أن هذا فيه مفاسد عظيمة، ولهذا لم يذهب لهذا القول إلا نفر قليل من أهل العلم مثل الظاهرية. وأما الجماهير فهم يرون أن العورة تتناول الفخذ، وهو القول الصواب إن شاء الله. وإن كانت الأحاديث ضعيفة لكن يدل على رجحانه النصوص العامة والقواعد التي جاء بها الشرع الدالة على أن إظهار الفخذ فيه مفاسد عظيمة مثله لا يقره الشرع. نعم، في عدم ورود أي دليل على ستر فيه إشكال وهو محل يعني استغراب، لكن في النصوص العامة إن شاء الله كفاية على أن ضعف حديث عمرو بن شعيب الجرهد ليس ضعفا شديدا، وإنما يعني ضعف يسير، وإن كانت الأحاديث ضعيفة. بقي أن نقول هنا أيضا أنه فعلا يعني يحتاج في هذه المسألة إلى جمع الآثار، يحتاج إلى جمع الآثار، فإن الآثار قد تكشف المسألة تماما وتبين أن الفخذ عورة، وأن انكشاف فخذ النبي صلى الله عليه وسلم لما ركب الفرس كان بغير إرادته. ثم قال وأمة، يعني والأمة كذلك من السرة والركبة، يعني والأمة كذلك عورتها ما بين السرة والركبة. فهم من كلام المؤلف أن السرة والركبة في الأمة والرجل ليس من العورة، وهو كذلك يعني وهو هذا مذهب الحنابلة لحديث عمرو ما بين السرة والركبة، فالسرة والركبة لا يدخلان في حد العورة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كشف عن ركبته صلى الله عليه وسلم فدل على أنها ليست من العورة. وهذا صحيح، الركبة ليست من العورة، الركبة ليست من العورة. نرجع إلى الأمة، الأمة على المذهب عورتها كعورة الرجل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا زوج أحدكم أمته فلا ينظر إلى ما بين السرة والركبة منها، فدل هذا على أن عورة المرأة هي هذه فقط. وهذا الحديث يحسنه المتأخرون ويحتاج إلى بحث أيضا، لم يتيسر لي وقت أن أبحث في طرقه وأنظر في كونه صحيحا، وإن كان الغالب أن مثله لا يصح لكن يحتاج إلى بحث. القول الثاني أن عورة الأمة كعورة الحرة، واستدل هؤلاء بأن الشارع إنما أمر بستر العورات بالنسبة للنساء لما يحصل من كشفها أو لما يحصل بكشفها من مفاسد، وهذه المفاسد توجد في الإماء وتوجد في الحرائر على حد سواء، بل قد تكون المفسدة في الأمة أكبر لأن الرجل لا يعني يحمل هما للأمة، ربما اعتدى عليها وليس لها من يدافع عنها وحرمتها أقل، ولهذا يتأكد في حقها ستر العورة. والراجح هو هذا أن الحرة والأمة واحد بالنسبة للرجال أجانب. ثم قال وأم ولد ومعتق بعضها، يعني كالأمة، لأن أم الولد والمعتق بعضها لا زالت أو ما زالت أمة، وإذا كانت أمة فإن تأخذ حكم الأمة في ستر العورة. وأخذنا الخلاف في الأمة، والخلاف في الأمة ينطبق على أم الولد والمعتق بعضها. ثم قال من السرة إلى الركبة كما تقدم بالنسبة للرجل والأمة وأم الولد. ثم قال رحمه الله تعالى: ويستحب وكل الحرة عورة إلا وجهها. المرأة في الصلاة كلها عورة إلا الوجه، والوجه ليس عورة في الصلاة بالإجماع. والمرأة تنقسم في الصلاة إلى ثلاثة أقسام: الوجه ليس عورة بالإجماع، الكفان واليدان فيهما خلاف سيأتي، باقي الجسد عورة بالإجماع. هكذا يفهم من تقريرات أهل العلم. إذن ثلاثة أقسام: الوجه محل إجماع، نأتي وبقية البدن أيضا كذلك، باقي الكف والقدم فيهما خلاف. فالمذهب وجوب ستر القدمين واليدين، واستدلوا على هذا بأدلة. الأول قوله صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة في الصلاة، وهو حديث ضعيف. الثاني حديث أم سلمة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: تصلي المرأة في الثوب الواحد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تصلي المرأة في الثوب الواحد ليس عليها إزار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا كان سابغا يغطي ظهور القدمين. وهذا الحديث معلول بالوقف، يعني أنه فتوى لأم سلمة. القول الثاني أنه لا يجب ستر القدمين واليدين في الصلاة، بأنه لا يجب على المرأة بالإجماع أن تلبس الجلباب داخل المنزل، وإذا لم تلبس الجلباب داخل المنزل لم يجب عليها، فإنها ستصلي على هذه الحال، وهذا يؤدي في الغالب إلى انكشاف اليدين والقدمين. القول الثالث وجوب تغطية القدمين دون اليدين، وهذا القول الثالث هو الراجح إن شاء الله، أنه يجب تغطية القدمين دون اليدين. وجه الترجيح أن حديث أم سلمة إذا حكم عليه الحفاظ بالوقف يكفي أن هذا فتوى من أم سلمة، وأم سلمة من عالمات الصحابيات، وهذه المسألة تتعلق بالمرأة، ويبعد تماما أن لا تكون أم سلمة على علم بها. فإما أن نقول له حكم الرفع، أو نقول هو فتوى لأم سلمة وهو خير من آراء الذين جاءوا من بعدها. ولهذا لا شك إن شاء الله أن القول الراجح وجوب ستر القدم دون اليد، لأن أم سلمة أفتت بوجوب ستر القدم ولم تتطرق لليد. فظاهر الفتوى واضح أنه لا بأس بانكشاف اليد دون القدمين، فهذا القول إن شاء الله هو الصواب. ثم قال رحمه الله تعالى: ويستحب صلاته في ثوبين، يعني ويستحب للرجل أن يصلي في ثوبين، إزار ورداء. وكون هذا مستحب محل إجماع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان يصلي في ثوبين، في رداء وإزار. والظاهر من حاله صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يرتدي العمامة كلما أراد أن يصلي، ولا يرتدي الجبة والثياب الحسنة كلما أراد أن يصلي، بل يصلي بثيابه التي عليه صلى الله عليه وسلم. فالسنة أن الإنسان يصلي بثياب حسنة مما عليه. لماذا؟ لأن نجمع بين الآية وظاهر صنيع النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا زينتكم عند كل مسجد، مع كونه صلى الله عليه وسلم يلبس الثياب الحسنة للوفود وفي الأعياد فقط، ما يدل على أنه في الصلوات لا يلبس إلا الثياب الموجودة عنده. ولهذا نقول: إذا أراد الإنسان أن يصلي فعليه أن يتحرى ثيابا حسنة مما يلبس، وفي هذا جمع إن شاء الله بين النصوص. فإن قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده إلا ثياب يسيرة وكان صلى الله عليه وسلم يتقلل من الدنيا، فالجواب أن تقصد لبس ما يحسن من الثياب لو كان مشروعا لاشترى النبي صلى الله عليه وسلم لصلاته كما اشترى للعياد ومقابلة الوفود صلى الله عليه وسلم. فلما لم يفعل علمنا أن السنة أن الإنسان يتقصد أحسن ثيابه الموجودة، أحسن ثيابه الموجودة. ثم قال رحمه الله تعالى: ويجزئ ستر عورته في النفل ومع أحد عاتقيه في الفرض. أفادنا المؤلف أن في بعض أحكام السترة ستر العورة فرق بين النفل والفرض، وهذا يكون في ستر العاتق. ففي الفرض يجب أن يستر أحد عاتقيه، وفي النفل لا يجب أن يستر بل يجوز أن يصلي وإن لم يستر أحد عاتقيه. واستدل الحنابلة على هذا التفريق بأنه جاء في الشرع التسهيل في النوافل ما لم يأتي مثله في الفرائض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز للإنسان أن يتنفل قاعدا وأن يتنفل لغير القبلة راكبا في السفر، ولم يقع هذا في الفريضة، فدل هذا على وجود الفرق بين الفريضة والنافلة. والقول الثاني أنه لا يوجد فرق بين الفريضة والنافلة، وأن إذا أردنا أن نفرق بين الفريضة والنافلة في الصلاة فنحتاج إلى دليل خاص، وما لم يكن فيه دليل خاص من المسائل فإن الأصل التساوي، وهذا الضابط هو الضابط الأصح إن شاء الله، أن النافلة والفريضة على حد سواء إلا فيما جاء النص بالتفريق بينهما. هذا من حيث التفريق بين الفريضة والنافلة. نأتي الآن إلى نفس المسألة وهي اشتراط ستر أحد العاتقين في الصلاة الفريضة عند الحنابلة. استدل الحنابلة على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم بثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، والنهي الأصل منه أنه للفساد، يعني إذا خالفه المصلي، والقاعدة المشهورة أن النهي يقتضي الفساد، وهذا نهي عن شيء خاص بالصلاة، نهي عن شيء خاص بالصلاة. والقول الثاني أنه يجوز للإنسان أن يصلي كاشفا أحد عاتقيه، كاشفا عاتقيه ولم يستر شيئا منهما، وأن الصلاة صحيحة. واستدل أصحاب هذا القول بحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صلاة الرجل في ثوب واحد فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فيه، وقال: إن كان واسعا فليلتحف به، وإن كان ضيقا فليتزر به، وإذا كان الثوب ضيقا واتزر به فلن يبقى شيء لأحد العاتقين. وهذا القول هو الراجح، هذا القول هو القول الراجح. لكن لو قيل أن صلاة الرجل وهو كاشف أحد عاتقيه وهو كاشف جميع العاتقين يجوز في حال الضيق وعدم وجود ثوب، ويحرم في حال السعة والقدرة على الثوب، لو قيل بهذا القول لكان له وجه، لأن الحديث الأول الذي فيه الإلزام بستر أحد العاتقين حديث صريح واضح: لا يصلي أحدكم. وهذا الحديث فيه الصلاة في حال عدم وجود ثياب، إذا لم يكن للرجل إلا ثوب واحد، فهذا السؤال من جابر كان للرجل الذي لا يجد إلا ثوب واحد، لو قيل بهذا التفصيل لكان له وجه، لكان تفصيلا حسنا له وجه وبه تجتمع الأدلة. لكن الآن أنا ما أذكر هل قيل بهذا القول، يعني لم أقف على هذا القول للفقهاء، إنما اختلفوا على قولين، لكن إن كان قيل به فهو الراجح. ثم قال رحمه الله تعالى: وصلاتها في درع وخمار وملحفة. الدرع هو الثوب تماما، إلا أن الفرق بينه وبين الثوب أن الدرع لا يغطي ظهور القدمين، أن الثوب أن الدرع ثوب لا يغطي ظهر القدمين، وأما الخمار فهو ما تلف به المرأة رأسها وحلقها، فهذا هو الخمار، كل ما لفت به المرأة رأسها وحلقها فهو يسمى خمار. وقوله ملحفة، الملحفة هو كل ما يلبس فوق الثوب أو فوق الدرع مثل العباءة، مثل العباءة. ومن هنا علمنا أن الملحفة لا تسمى ملحفة إلا إذا التحف بها بأن ستر ثوبه بثوب آخر، ستر ثوبه بثوب آخر، مثل ما قلنا العباءة سواء كانت للرجل أو للمرأة. قوله وصلاتها في درع وخمار وملحفة، يقصد المؤلف أنه يستحب للمرأة ألا تنقص عن هذه الثلاث في الصلاة، يستحب للمرأة ألا تنقص عن هذه الثلاث في الصلاة. واستدل الحنابلة على استحباب لبس هذه الثلاث بالآثار المروية عن أبي هريرة وعائشة وأم سلمة، فإنهم ذكروا هذه الثياب الثلاث. ومن هنا علمنا أن ما يسمعه النساء اليوم إذا أردنا أن يصلين من لبس الخمار والعباءة أنه سنة صحيحة، وأنها سنة متوارثة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن عملهن صحيح، وهو من العمل إن شاء الله المتوارث كما قلت. ثم قال رحمه الله ويجزئ ستر عورتها. مقصود المؤلف بقوله ويجزئ ستر عورتها يعني أنه يجوز أن تصلي ساترة للعورة ولو بثوب واحد، فيجوز ألا تصلي بثلاثة قطع وإنما بقطعة واحدة ساترة للعورة. ويتصور أن المرأة تصلي بثوب واحد ساترة للعورة بما في ذلك الشعر، ومثاله ما يستخدمه بعض النساء اليوم من الشرشف الواحد الذي يغطي جميع المرأة إلا الوجه، فهذا ثوب واحد حصل به الستر وهو كافي. ثم قال رحمه الله تعالى ومن كشف بعض عورته وفحشا. لما انتهى المؤلف من تقرير أحكام ستر العورة وما يتعلق بالرجل والمرأة وما فيه من تفصيل، انتقل إلى العوارض التي تعرض لستر العورة. قال رحمه الله ومن كشف بعض عورته وفحش أعاد. إذا انكشفت العورة وفحشت فإن الصلاة تبطل، وهذا الانكشاف ينقسم إلى أقسام. أن ينكشف، القسم الأول أن ينكشف انكشافا كثيرا في زمن قصير. الثاني أن ينكشف انكشافا ك... كثيرا في زمن طويل. الثالث أن ينكشف انكشافا يسيرا في زمن قصير، والذي بعده في زمن طويل. وهذه الأقسام كلها يعني بغير قصد وتعمد، بغير قصد وتعمد. ففي جميع هذه الأقسام لا تبطل الصلاة إلا في قسم واحد، إذا انكشف انكشافا كثيرا في زمن طويل. الدليل على هذا حديث عمرو بن سلمة رضي الله عنه صلى بقومه وهو صغير، قال: وكانت علي بردة إذا سجدت تقلصت عني وانكشفت عورتي. فهذا الحديث دليل على أن الانكشاف اليسير في الزمن القصير لا يضر. وقيس عليه باقي الأقسام، واستثنينا الانكشاف الكثير في الزمن الكثير، لأن الصور السابقة استثنيت في بحديث عمرو، وبقيت هذه الصورة خارجة عن حديث عمرو على الأصل، وهو أن انكشاف العورة يبطل الصلاة. وأنت إذا تأمل في حديث عمرو ستجد أنه فعلا الانكشاف يسير، لأن فقط إذا تحرك أو سجد أو ركع وهو وقت يسير. إذن هذه الأقسام كلها فيما إذا كان الانكشاف غير مقصود ولا متعمد، فعرفنا حكمها. القسم الثاني إذا كان الانكشاف بقصد وعمد، فإن الصلاة تبطل ولو كان يسيرا في الوقت والانكشاف، لأنه أخل بشرط من شروط صحة الصلاة عمدا فلم يعذر به. تلخص من هذا أن انكشاف العورة يبطل الصلاة في صورتين، ليس كذلك؟ إذا انكشف عمدا أو انكشف بغير عمد وكان الانكشاف طويلا وفاحشا، طويلا في الوقت وفاحشا، ففي هاتين صورتين تبطل الصلاة، وفيما عداهما لا تبطل الصلاة. ثم قال رحمه الله تعالى: أو صلى في ثوب محرم عليه، يعني أعاد. إذا صلى في ثوب محرم عليه فإنه يجب أن يعيد. ومن انكشف بعض عورته وفحش، المقصود بالفحش يعني الانكشاف، هل هو انكشاف فاحش بأن يكون قريب من العورة أو غير فاحش، وهل انكشف كل الجزء أو بعض الجزء، وهذا معنى يسير في زمن طويل. يسير يعني ليس فاحش، عرفت كيف؟ نرجع إذن إلى إذا صلى في ثوب محرم. إذا صلى في ثوب محرم فإن الصلاة لا تصح، والثوب المحرم قد يكون محرما لكونه مغصوبا أو من حرير أو مسروق إلى آخره، أو مسبل، لأن الثوب إذا كان فيه إسبال فإنه محرم، فالصلاة على هذا لا تصح. وسدل الحنابلة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وصلاة الرجل بهذا الثوب ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وتدل أيضا بأن قيامه وقعوده عمل في محرم، والإنسان لا يتقرب إلى الله بعمل محرم، فهو بقيامه وقعوده بهذا الثوب آثم كلما قام أو قعد فيه. القول الثاني أن الصلاة صحيحة، لأن النهي لأمر خارج عن الصلاة وهو لبس الثوب، فإن لبس الثوب المحرم لا يجوز داخل الصلاة وخارج الصلاة. والقول الثاني أقرب، وإن كان القول الأول فيه قوة. لماذا؟ لأنه صحيح أن هذا النهي لأمر خارج عن الصلاة، لكنه لأمر خارج عن الصلاة يتعلق بالصلاة، لأن ستر العورة من شروط صحة الصلاة، وهو قد ستر العورة بأمر محرم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.